الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تتشرف إدارة المعهد العلمي الأدبي الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ أبي إلياس موسى الدخيلة حفظه الله تعالى أن تقدم لكم هذه المادة.